المرء من أخيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما علين كتاب يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم يسقون من رحيق مختوم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون النعيم يسقون من رحيق

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحق بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا مدت وألقت ما فيها وتخلت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وأذنت لربها وحقت بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا فسوف يحاسب حسابا يسيرا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العظيم.